كان ذلك قبل الظهر ونويت أن أصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا، ووصلت بلدي مع صلاة العصر، هل أصلي الظهر قصر ثم أصلي العصر مع الجماعة؟ على كل حال الأولى لك أن تصليها إتماما لأنك صرت مقيما، وهي لا يزال وقتها بالنسبة للجمع لك سائغ لك جمع، لأنك أخرتها وأنت يسوغ لك جمع، لكنك لما وصلت بلدك الذي أنت فيه مقيم ففي هذه الحال انقطع السفر، فحينئذ تصليها إتماما. هذا يسأل يقول: من ذهب يوم عرفة لعرفة ولم يحج ولا يريد الحج وإنما يريد مشاركة الناس في هذا الجمع قياسا على من حضر مجالس الذكر لحاجة وهو ليس منهم يشمله الفضل لمخالطته، فهل هذا يصح؟ لا أعرف شيئا من هذا، وهذا فيما يظهر أنه من المحرومين. الإنسان الذي يدرك فضل عرفة بعرفة هو الإنسان الذي يعمل العبادة، والعبادة في عرفة هي الإحرام الوقوف بها للحج، وليس من ذلك الإتيان لغير الحج. لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم جاءوا ووقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا حجاجا، بل إن هذا من الحرمان. والإنسان الذي يستطيع أن يقف بعرفة ويشارك الناس في الوقوف وفي الزحام ويضيق عليهم المسالك وهو لا يريد أن يشاركهم في هذا النسك، كان الأولى له والأجدر به والأرفق به والأرفق بالناس أن لا يحضر معهم وأن يجلس في بلده ويصوم ذلك اليوم، فهو خير له من أن يأتي إلى عرفة ويبقى في ذلك اليوم معهم، لأنه بوجوده معهم يزحمهم في الطرقات وغيرها والمرافق، بينما لو بقي في بيته صائما كان هذا خيرا له. هذا يقول: ما حكم حلق شعر العانة للميت عند غسله؟ نقول: الميت إذا مات لا يؤخذ من أجزائه شيئا، لا عانته ولا شاربه ولا أظفاره، لأن هذه أجزاء من أجزاء الميت تبقى معه وتدفن معه ولا يزال منها شيء، فيبقى على ما هو عليه، لأن المشروع للحي أن يدفنها، فما بالكم بالإنسان إذا مات؟ فتكونها تبقى مع جسمه أحفظ لها وأولى بقائها. هذا يقول: إذا كان المتوفى مبطونا وبعد الغسل يخرج منه أذى فماذا يعملون به؟ نقول: هذا يحفظ بقطن، فإن لم يفد فبطين، وهذا نص عليه أهل العلم أنه إذا كان الإنسان استمر معه السيلان فإنه يسد فرجه بعد تنقيته ما استطاع، فإنه يسد بقطن أو طين إذا لم يفد القطن. Thank you. احتياطا نعم سد منافذه مطلوب، الإنسان سد منافذه كلها. يقول هل يجوز أخذ أجرة التغسيل من مال الميت؟ نقول نعم، الأول ما ينفق من نفق من مال الميت والمقدم في ذلك هو مؤنة التجهيز، أجرة الغاسل وقيمة الكفن وأجرة الحافر، هذه هي المقدمة في ماله إذا كان قليلا، فهي مقدمة على الديون ومقدمة على الوصايا ومقدمة على الميراث. طيب انتظر بعدين ان شاء الله نجاوب على الأسئلة المكتوبة وبعدين نجاوب. يقول هل يوضع الكافور بين أصابعه أو في أي عضو منه؟ يوضع في بين الأكفان، وأفضل ما يكون في خياشيمه وحول فمه ونحو ذلك من الأمور، ويوزع على بقية أجزاء جسم الإنسان. يقول ما كيفية وضع الميت في القبر؟ الميت يوضع في القبر على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، هذا يسأل عن الكفن، الكفن إن شاء الله سنأخذه مفصلا في الدرس القادم. يقول ما حكم قول الناس فلان انتقل إلى رحمة الله؟ نقول هذا من باب التفاؤل إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان به النزل كان إذا أفاق قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. والإنسان المؤمن يرجى له الخير أنه ذهب إلى رحمة الله تعالى لا إلى عذابه. هذا يقول امرأة اعتمرت وهي من أهل مكة ولم تخرج إلى الحل وقد فعلت ذلك مرات عديدة، فما الذي يلزمها؟ وإذا كان عليها دم فهل لكل عمرة اعتمرتها أم يكفي دم واحد للجميع؟ الإنسان إذا أراد أن يؤدي عمرة وهو في مكة فإنه يلزمه أن يخرج إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها لما ألحت عليها أن تأتي بعمرة أن أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها، ولم تحرم من المحصب الذي كانت فيه وكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن إحرام من كان داخل الحرم بالعمرة أن يكون من الحل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، فإن الفقهاء رحمهم الله حملوا ذلك على ما إذا كان في الحج، فالإنسان يحرم بالحج إذا كان بمكة من مكة من منزله، لأنه سيذهب يوم عرفة إلى الحل، وعرفة ليست من الحرم. وقالوا إن حكمة ذلك أن الإنسان يجمع في النسك بين الحل والحرم، فالعمرة إذا أحرم من الحرم فإنها طواف وسعي وحلق أو تقصير، فاشترط لذلك أن يكون الإحرام من خارج الحرم أي من الحل كالتنعيم وعرفات وجعرانة ونحوها. وعلى هذا فهذه المرأة إذا كانت عملت هذا العمل بسبب غير لم تفت بهذا ولم يفتها أحد بجواز ذلك فإن عليها لكل عمرة أن تذبح شاة مما أحرمت به من داخل مكة. هذا يقول إنهم في بلادهم يكون التعليم مختلطا وإنه يتأذى من اختلاط البنات مع البنين فيواجه عناء ومشقة تدعوه إلى استعمال العادة السرية، فهل هذا معصية؟ نقول نعم هذا معصية، والواجب عليك أن تتزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمطلوب منك أن تبادر إلى الزواج وتعف فرجك وتغض بصرك. والله تعالى بين أن قضاء الشهوة في غير ذلك يعتبر اعتداء، وهذا يشمل كل أنواع قضاء الوطر سواء كان زنا أو لواط أو عادة سرية أو غيرها. هذا يقول إنه جمع مالا من أهل الخير لبناء مسجد، وقد تم بناء المسجد وفضل مال زائد عن ذلك، فأخذه لنفسه قرضا بنى به له منزلا واشترى به سيارة، وهو يريد أن يرد هذا المبلغ، فهل هذا جائز؟ نقول لا، هذا ليس بجائز. أنت مؤتمن على هذا المال والمفروض أن تصرفه في وجوه الخير التي قصدها أصحاب التبرع من بناء المساجد والعناية بها، وليس من ذلك بناء مسجد لك أو شراء سيارة. فعليك أن تتقي الله تعالى وترد المال بأسرع ما يمكنك ذلك وتتوب إلى الله، لأن فعلك معصية. ونقول إذا تعذر ذلك ولم تجد فعليك أن تبيع بيتك وسيارتك لأجل أن ترد المال إلى مصرفه الشرعي، وتستطيع أن تحول هذا إلى بناء مسجد آخر الناس بحاجة إليه. هذا يقول هل الكعكية من خارج الحرم؟ نقول لا، من داخل الحرم، خط الخواجات هو اللي خارج الحرم. هذا يقول لدي أم دائما تشكو مني وأنا دائما أفعل لها ما تريد وهي مع كل ما أفعل لها تشتمني وتدعو علي باللعن، فماذا أفعل لها؟ افعل لها البر كاملا. الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما قال افعل لها ما تريد فقط، بل كل ما تستطيع أن تفعله من الإحسان إليها فاعمله ولن توفيها حقها. وأذكرك برجل جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إنه بلغ بي البر بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وهي على ظهري، أفأكون قد أديت حقها؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا، إنها كانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل بها هذا وتتمنى زوالها، ولكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. فنقول لهذا الأخ: اجتهد في البر بأمك ولو واجهتك بأشياء أو ألفاظ أو عبارات أنت لا تتقبلها، لكن اعلم أنك عابد لله بالبر بأمك والإحسان إليها، ولا يشكل عليك ما يصدر من عبارات نابية، وأظهر التودد والتلطف، لأن الله تعالى يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. فشكر الله تعالى مقارن له شكر الوالدين، فلا يسوغ للإنسان أن يتورم أو يتأفف أو يتضايق من والديه مهما كان. والله تعالى يقول: فلا تقل لهما أف. كلمة أف هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. ليه؟ كما ربياني صغيرا. أنت كنت صغير لا تستطيع أن تتحرك، شرب الماء ما تستطيع، لا تستطيع أن تنجي نفسك، جلست في بطن أمك 9 أشهر، ولما أنها جاءت بك صار ثديها لك سقاء، وحجرها وذراعها لك وعاء وفراش، وإذا بكيت بكت، وإذا فرحت فرحت، فما بالك تتبرم؟ فلا يجوز للمسلم بحال أن يوجد عنده شيء من التأفف نحو والديه. وجاء رجل يريد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. هذا يقول: شاب يريد أن يتزوج بكرا بعد سنة أو سنتين، لكنه يخاف الوقوع في الفاحشة، فهل له أن يتزوج ثيبا حتى يأتي موعد زواجه؟ كأن هذا قصد السائل. نقول: لا، يتزوج بكرا الآن، ليش يأجل الزواج إلى بعد سنتين؟ الآن يتزوج، والذي بعد سنتين لماذا لا يكون الآن؟ بدلا من أن يتزوج ثيبا الآن وبعد سنتين ويطلقها ويتزوج بعد سنتين الثيب البكر، تزوج الآن بكر واشتغل بها وعش أنت وإياها، وإذا كان المهر المطلوب منك كثيرا فابحث عن أسرة لا يريدون مهرا وإنما يريدون رجلا. يقول: هل من الأفضل أن يشتري الإنسان كفنا وحنوطا يجعله عنده في البيت؟ نقول: هذا ما ورد فيه آثار تدل على التعبد بهذه الطريقة، لكن لو كان الإنسان مثلا في بلد يخشى أن لا يوجد فيه كفن، كأن يكون في قرية لا يوجد فيها قماش يكفي لتكفين الموتى ونحو ذلك، ويحتاط ويجعله في منزله له أو لغيره ممن مات أولا، فهذا من الأمور الحسنة. يقول: أديت الحج متطوعا عن ميت، فرميت الجمرة الأولى الساعة الثالثة ليلا والثانية في ميعادها والثالثة قبل الظهر بدقائق، فهل تصح حجتي هذه أم لا؟ نقول: رميك الأول والثاني صحيح، وأما رميك الثالث فهذا فيه نظر، فلا ندري كم هي الدقائق، لأنك قلت قبل الظهر، فما ندري هل هو قبل زوال الشمس أو قبل صلاة الظهر. الرمي الأصل فيه أن يكون بعد الزوال، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر، فمن رمى قبل ذلك فرميه غير صحيح، وعليه فدية وهي ذبح شاة ما دام قد فات وقت الرمي. يقول: من فاته دم التمتع ما يجب عليه؟ يجب عليه قضاؤه، وبعض أهل العلم يرى عليه فدية أخرى لأنه أخر الواجب عن وقته، لكن الذي عليه بعض أهل العلم قال إنه عليه قضاؤه ويكون آثما بالتأخير. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.